الأصحاح 37. وصنع بصلئيل التابوت من خشب الصمت، طوله ذراعان ونصف، وعرضه ذراع ونصف، وارتفاعه ذراع ونصف، وغشاه بذهب نقي من داخل ومن خارج، وصنع له إكليلا من ذهب حواليه، وسبك له أربع حلقات من ذهب على أربع قوائمه، على جانبه الواحد حلقتان، وعلى جانبه الثاني حلقتان، وصنع عصوين من خشب الصمت وغشاهما بذهب، وأدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت لحمل التابوت، وصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف، وعرضه ذراع ونصف، وصنع كروبين من ذهب صنعة الخراطة صنعهما على طرفي الغطاء، كروبا واحدا على الطرف من هنا، وكروبا واحدا على الطرف من هناك، من الغطاء صنع الكروبين على طرفيه، وكان الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق، مظللين بأجنحتهما فوق الغطاء، ووجههما كل الواحد إلى الآخر نحو الغطاء كان وجها الكروبين. وصنع المائدة من خشب الصمت، طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف، وغشاها بذهب نقي، وصنع لها إكليلا من ذهب حواليها، وصنع لها حاجبا على شبر حواليها، وصنع لحاجبها إكليلا من ذهب حواليها، وسبك لها أربع حلقات من ذهب، وجعل الحلقات على الزوايا الأربع التي لقوائمها الأربع. عند الحاجب كانت الحلقات بيوتا للعصوين لحمل المائدة، وصنع العصوين من خشب الصمت وغشاهما بذهب لحمل المائدة، وصنع الأواني التي على المائدة صحافها وصحونها وجاماتها وكأساتها التي يسكب بها من ذهب نقي، وصنع المنارة من ذهب نقي صنعة الخراطة، صنع المنارة قاعدتها وساقها، كانت كأساتها وعجرها وأزهارها منها، وست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد ثلاث شعب منارة، ومن جانبها الثاني ثلاث شعب منارة، في الشعبة الواحدة ثلاث كأسات لوزية بعجرة وزهر، وفي الشعبة الثانية ثلاث كأسات لوزية بعجرة وزهر، وهكذا إلى الست الشعب الخارجة من المنارة، وفي المنارة أربع كأسات لوزية بعجرها وأزهارها، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، إلى الست الشعب الخارجة منها، كانت عجرها وشعبها منها، جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي، وصنع سرجها سبعة، وملاقطها ومنافضها من ذهب نقي، من وزنة ذهب نقي صنعها وجميع أوانيها، وصنع مذبح البخور من خشب الصمت، طوله ذراع وعرضه ذراع مربع، وارتفاعه ذراعان، منه كانت قرونه، وغشاه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه، وصنع له إكليلا من ذهب حواليه، وصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليله على جانبيه، على الجانبين بيتين لعصوين لحمله بهما. وصنع العصوين من خشب الصنتي وغشاهما بذهب، وصنع دهن المسحة مقدسا، والبخور العطر نقيا صنعة العطار.